أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا أخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء الآية ينبه عباده على ما يشاهدونه أنه خلق جميع الدواب التي على وجه الأرض من ماء، أي مادتها كلها الماء. من قول تعالى لا إله إلا الله وجعلنا من الماء كل شيء، هذا شاهد لهذا. الله جعل كل شيء ماء قطرة فلتقنا وما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالحيوانات التي تتوالد مادتها ماء النطفة. الحيوانات التي تتوالد مادتها هو الماء الذي هو النطفة، يعني وهو المني. الإنسان والحيوانات التي تتوالد هو ماء. حين يلقح الذكر الأنثى والحيوانات التي تتوالد من الأرض لا تتولد التي تتولد من الأرض لا تتولد إلا من الرطوبات المائية كالحشرات. الرطوبات يعني التراب اليابس الجاف تماما، سبحان الله ما يتكون من شيء، ما يتكون منه دي مثلا ديدان أو الذر أو نحو هذه الحيوانات الصغيرة، ما تتكون إلا مع الرطوبة. يمكن يتكون من الطين، تتكون الآن يعني الحيوانات التي تتكون من المواد الفاسدة، الطعام إذا فسد تكون منه الديدان إلا من الرطوبات المائية كالحشرات، لا يوجد منها شيء يتولد من غير ماء أبدا. فالمادة الله أكبر، الله أكبر، الله ولكن الخلقة مختلفة من وجوه ولكن الخلقة مختلفة. الله خلقة مختلفة، سبحان الله. ماذا في البحر من أنواع الحيوان، وماذا في البر من والله ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إلا يشاء القدير وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثال نعم ولكن الخلقة مختلفة من وجوه كثيرة فمنهم من يمشي على بطنه كالحية ونحوها ومنهم من يمشي على رجلين كالآدميين وكثير من الطيور ومنهم من يمشي على أربع كبهيمة الأنعام ونحوها واختلافها مع أن الأصل واحد يدل على كبهيمة الأنعام ونحوها الفيل يمشي على أربع ها نعم يدل على نفوذ مشيئات الله وعموم قدرته ولهذا قال يخلق الله ما يشاء أي من المخلوقات على ما يشاءه من الصفات إن الله على كل شيء قدير كما أنزل المطر على الأرض وهو اللقاح الواحد والأم واحدة وهي الأرض والأولاد اللقاح الواحدة والأم الواحدة وهي الأرض ثم نجد تناسب سبحان الله بين هذه الآية الأخبار عن خلق الدواب من الماء وبين الآية السابقة تضمنت الخبر عن السحاب ونزول الماء فذكر مادة الحياة وهي الماء فذكر ما يتولد من الماء من أنواع الحيوان هذه مناسب بين الآيتين نعم والأولاد مختلف الأصناف والأوصاف نعم والأولاد مختلف الأصناف والأوصاف وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون قال الله تعالى لقد أنزلنا آيات مبينات والله لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أي لقد رحمنا عبادنا وأنزلنا إليهم لقد رحمنا عبادنا وأنزلنا إليهم آيات بينات أي واضحات الدلالة على جميع المقاصد الشرعية والآداب المحمودة والمعارف الرشيدة فاتضحت بذلك السبل وتبين الرشد من الغي والهدى من الضلال فلم يبقى أدنى شبهة لمبطل يتعلق بها ولا أدنى إشكال لمريد الصواب لأنها تنزيل من كمل علمه وكملت رحمته وكمل بيانه فليس بعد بيانه بيان ليهلك بعد ذلك من هلك عن بينه ويحيى من في المخلوقات بأعماله يعملون بشعور علمها جيد هذه المخلوقات والطير جيد علمها بأعمالها نعم سمعني. فيكون على هذا قد جمع بين علمها بأعمالها علمها بأعمالها